يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما منكم من أحد، كل واحد في الناس، إلا سيخلو به الله يوم القيامة بينك وبينه. ما في ترجمان. فيقول الله لعبده: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ الله، ما غرك بي؟ إن سألتني يا ربي عن هذا سأقول: غرني حلمك وعفوك يا الله. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فأعتقني من النار.